بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته واتبع هديه وسار في دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في معهد الفرقان للعلوم الشرعية مع محاضرتنا في مادة التفسير المستوى الثاني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. قد انتهينا في المحاضرة الماضية من مقدمتنا حول تفسير جزء عامة، وتناولنا في هذه المحاضرة تعريف علم التفسير، وتكلمنا عن القرآن المكي وهو غالب هذا الجزء، وعن المقاصد التي يدور حولها آيات كتاب الله تبارك وتعالى من سورة النبأ إلى سورة الناس. وقلنا أيضا إن سورة النبأ وهي أول سورة من سور هذا الجزء تتناول قضايا معينة، وتكلمنا في مقدمة عامة سريعة حول هذه القضايا، ثم إننا إن شاء الله تعالى نشرع في تفسير هذه السورة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعيننا بحوله وقوته سبحانه على أن يبلغنا المقاصد الشرعية وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. سورة النبأ سورة عظيمة، وهي سورة مكية آياتها 40 آية. هذه الآيات 40 قد تناولت قضية البعث، وهي من أعظم قضايا القرآن المكي، لأنه نزل يخاطب المشركين المنكرين لحقيقة البعث. وحينما نتكلم عن قضية البعث فإننا نتكلم عن الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الناس في هذه الحياة، عن العدالة التي ترعى حق الضعيف وتؤمن المظلوم وتعطي الفقير حقه من الغني. حينما نتكلم عن البعث فإننا نتكلم عن القيد الذي يمنع الظالمين أن يستمرئوا ظلمهم. حينما نتكلم عن البعث فإنما نتكلم عما يحجب القوي أن يطغى على الضعيف. حينما نتكلم عن البعث فإننا نتكلم عن عدل الله عز وجل المطلق الذي من أجله خلق الأرض والسماء، والذي من أجله أنزل الكتب، والذي من أجله أرسل الرسل. من أجل كل هذا جعل الله عز وجل البعث لغاية عظمى، وهي عبادته سبحانه وتعالى اختبارا منه وابتلاء لعباده. حينما يعلم الإنسان أنه سيحيا مهما يحيا على هذه الأرض، ثم بعد ذلك يرد على الله تبارك وتعالى ليسأله ويحاسبه عن كل صغير وكبير، حينئذ يعلم القوي أن هناك يوما سيقف فيه أمام الله، ويطمئن الضعيف لأن له ربا يحميه. يعلم المظلوم أنه وإن طال ظلم الظالمين فإن هناك يوما يقتص الله تبارك وتعالى فيه لكل المظلومين، ويرى الظالمون جزاء ظلمهم عيانا بيانا. يقتص الله تبارك وتعالى في هذا اليوم للشاة العجماء من الشاة القرناء، حتى الحيوان يقر الله تبارك وتعالى العدل بينهم فيقضي للمظلوم من ظالمه. هذا هو يوم البعث، وهي الحقيقة التي أنكرها مشركو مكة. ولذلك بدأت السورة بهذا السؤال عما يتساءلون، عن أي شيء يسأل كفار مكة، وكأن هذا السؤال سؤال استنكاري. عن أي شيء يسأل أهل مكة؟ يسألون عن يوم القيامة، يسألون عن يوم البعث، يسألون عن النبأ العظيم الذي يختلفون فيه، فمنهم من يثبته ومنهم من ينكره، لأن من ينكر يريد أن يقوي سلطانه في الأرض ولا يريد أن يكون هناك يوم يحاسب فيه على أعماله، ولا يريد أن يكون هناك يوم يحاسب فيه على ظلمه، ولا يريد أن يكون هناك يوم يقتص الله عز وجل فيه لهؤلاء الضعفاء والمساكين. إن الجبارين والزعماء الظالمين في كل القرون الماضية وفي كل الأزمان يودون أن لا تكون هناك آخرة ولا يكون هناك بعث ولا حساب. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما اقترفت أيديهم من ظلم وجبروت وتكبر في الأرض بغير الحق. يتساءل أهل مكة عن هذا النبأ العظيم الذي وقع فيه الاختلاف؟ كلا، لا يحق لهم أن يسألوا أبدا، سيعلمون ثم كلا سيعلمون، والخبر للتأكيد، سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سيعلمون ماذا؟ سيعلمون حقيقة هذا اليوم. وكأنه حذف المفعول به، وحذف ما يعلم جائز، من باب سيعلمون ما سيكون في هذا اليوم. وحينما تحذف المسند إليه وهو مثلا هنا المفعول به، سيعلمون أن هناك يوما أو كذا أو كذا أو كذا، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، سيعلمون ماذا؟ سيعلمون، قد تقول سيعلمون حقيقة هذا اليوم، سيعلمون أن هذا اليوم موجود، سيعلمون ما الذي سيحدث لهم في هذا اليوم. فحينما تحذف هذا المفعول به، أو حينما تحذف هذا المسند إليه، فكأن عقلك يذهب في هذا المحذوف كل مذهب. أي شيء سيعلمونه؟ هل سيعلمون أن هذا اليوم فقط حقيقة لا مراء فيها؟ سيعلمون ما الذي سيصيبهم في هذا اليوم؟ كيف ستكون هيئة ذلك اليوم؟ ما الذي أعد الله عز وجل فيه من العذاب للعاصين ومن النعيم للطائعين؟ يذهب الإنسان في تقدير هذا المحذوف كل مذهب، فكأنه من باب التشويق ومن باب الإثارة. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهذا اللون منتشر جدا في القرآن. ثم يؤكد الله تبارك وتعالى على حقيقة البعث بلازم من لوازمه، وهو قدرته سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد، قدرته سبحانه وتعالى على الإبداع والتكوين. بماذا؟ بأنه جعل الأرض مهادا، فرشا، ممهدة، سهلة، يستطيع الإنسان أن يسري وأن يمشي عليها. تخيل لو كانت الأرض كلها وعرة، لا يمكن للإنسان أن يمشي عليها. هناك بعض الطرق يقال لها طرق وعرة، مثل الطرق التي تكون بين الجبال، لا تكون مستوية، لا تكون ممهدة، وإنما فيها من التعاريج ومن الوعورة ومن الصعوبة ما يجعل الإنسان لا يستطيع أن يسير عليها بقدميه، فضلا عن أن يسير عليها بدابة أو بما يحمله وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى جعل الأرض ممهدة، وقليل منها فيه الوعورة، وما كان بين الجبال وكذا وكذا، هذا ليس محلا لسكن الإنسان. أما غالب الأرض فإنها ممهدة. جعل الله عز وجل للإنسان الأرض مهادا، وجعل له الجبال أوتادا حتى لا تميل الأرض بالإنسان. يعني كأن الأرض أوتاد، والأوتاد جمع وتد، والوتد هو ما يعني يضرب في الأرض حتى تثبت به مثلا الخيمة، وتثبت به ما تريد أن تثبته. فكذلك الأوتاد للأرض كأوتاد الخيمة، تثبت الخيمة في الأرض، تثبتها على الأرض. كذلك الجبال للأرض كالأوتاد تثبتها فلا تميل ولا تهتز ولا تتحرك. جعل الله عز وجل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وخلق بني الإنسان، خلق بني آدم من زوجين ذكر وأنثى حتى يضمن الحياة وتستقر الحياة وتستمر الحياة على الأرض. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، يعني الإنسان يستريح بهذا النوم. السبات هو الانقطاع التام عن الحركة، فجعل الله عز وجل هذا النوم سكينة وراحة وهدوءا وانقطاعا عن الحركة. لماذا؟ حتى يهدأ جسم الإنسان وحتى ينال قسطا من الراحة يستطيع به أن يستكمل مسيرته في العمل وفي السعي على معاشه. وهذا ما جاء في الآية التي بعدها، قال وجعلنا النهار معاشا، فجعل النهار وهو محل الضياء ومحل الحياة ومحل سعي الإنسان على مصالحه جعله معاشا، يعني حتى يتصرف الإنسان في مصالحه. ثم قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماوات السبع الشديدة الإحكام الشديدة الخلق المتينة في تكوينها وإحكامها وخلقها. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، جعل في هذه السماء شمسا منيرة سراجا مصباحا وهاجا شديد الوهج، يعني شديد الإضاءة. وأنزلنا من المعصرات من السحاب على أصح التفسيرات ماء سجاجا، يعني متتابعا في نزوله، يعني لا ينقطع، حينما ينزل المطر تراه ينزل وراء بعضه، فهذا معنى سجاجا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أفضل الحج العج والسج. فالسج هنا خروج الدم من الأضحيات يعني سائلا متتابعا. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به، بهذا الماء الذي ينزل من السماء، حبا معروف ونباتا معروف، هذا النبات الخضر الأخضر اللون الذي يعني يأكله الإنسان على حالته، والحب الذي يدخر للطعام فيما هو مستقبل من الزمان ويأكله أيضا الحيوان. لنخرج بهذا الماء حبا ونباتا وجنات بساتين وأشجار ألفافا ملتفة لأنها كثيرة. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل ماذا خلق الله الأرض على هذا النحو، وخلق السماء على هذا النحو، وخلق الإنسان على هذا النحو، وسخر ما يضمن حياة الإنسان؟ فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في ظلمة، كما أنه لا يستطيع أن يعيش دائما في نهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بضياء، كذلك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا من يأتيكم بليل تسكنون فيه. لا يستطيع الإنسان أن يعيش في ليل دائم ولا في نهار دائم، كذلك لا يستطيع أن يعيش من غير ما يحيا به بدنه من الماء من الشراب ومن الطعام. فكأن الله تبارك وتعالى قد هيأ هذا الكون كله من أجل أمر واحد، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى، حتى يتميز بذلك أهل الطاعة من أهل المعصية، ليموت الجميع ويحاسب الجميع بعد ذلك في يوم هو يوم البعث الذي يسأل عنه أهل مكة سؤال المستنكر سؤال المستهزئ. لا تستهزئوا ولا تستنكروا، فإن الله تعالى ما خلق لكم هذا الخلق إلا من أجل غاية واحدة هي عبادته سبحانه وتعالى، وسوف يسألكم عن هذه الغاية ليدخل من شاء من أهل طاعته في جنته ومن عصى في النار والعياذ بالله. وقد دلل على ذلك بما خلق سبحانه وتعالى، أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وهو الخلاق العليم. ثم يقرر الله تبارك وتعالى ما الذي يكون في هذا اليوم، إنه يوم مؤقت معلوم محدد لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أخفاه عن الجميع ليعمل كل من بني آدم العمل اللازم لهذا اليوم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان موعدا لا يتخلف. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذا هو وصف هذا اليوم العظيم الخطير الذي يبدأ بنفخة في الصور من صاحب الصور، ذلكم الملك العظيم ينفخ في الصور فتخرج الأرواح جميعها، وينزل الله تبارك وتعالى ماء من السماء تنبت به الأجساد لتستقبل الأرواح، فتقوم ليوم النشور، تقوم للحساب. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يأتي الناس أفواجا متتابعة، أمم وجماعات، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل يحشر الناس يوم القيامة كل أمة تتبع نبيها، كل أمة تتبع نبيها. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ما الذي يكون من شأن السماء في هذا اليوم؟ تفتح كأنها أبواب، كأنها مسالك، كأنها دروب تنزل منها الملائكة لهذا اليوم الخطير، وتصبح الجبال العظيمة الشاهقة العالية المرتفعة كأن لم تكن شيئا، كالسراب. السراب ذلكم الوهم الذي يراه الإنسان من بعيد في وقت الظهيرة، يهيأ أن هناك ماء وما هناك من ماء، تصير هذه الجبال كالسراب لا حقيقة لها. وهذا مطابق لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ومطابق أيضا لقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش كأن لم تكن شيئا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم المكان الذي أعده الله عز وجل للعاصين قد هيئ وجهز، إن جهنم كانت مرصادا، كانت مكانا معدا، كان مكانا مرصدا جاهزا مستعدا لاستقبال من؟ لاستقبال من عصى الله تبارك وتعالى، لاستقبال من؟ لاستقبال من تجبر في الأرض ولم يعلم أن هناك يوما يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ليرى كل ذرة من خير ويرى كل ذرة من شر، يرى حساب هذا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كانت مرصادا للطاغين، للطاغين مآبا، مرجعا ومآلا، مرجعا ومآلا يؤولون إليه، لا تنفك عنهم ولا ينفكون عنها، للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا أزمانا طويلا. والأحقاب يعني قال العلماء جمع ثقب بضم الحاء، والثقب له معنيان، معنى أنه يعني الدهر الذي لا نهاية له، هذا المعنى الأول وهو المعنى المراد إن شاء الله تعالى. فمعنى ثقب بضم الحاء الدهر الذي لا نهاية له، وقيل إن ثقب معناها مدة من الزمن، هذا يساوي كلمة حقبة وهي أيضا مفرد بمعنى مدة من الزمن، جمع حقبة حقب، مدد متطاولة من الزمن. أما أحقاب فهي جمع مفردها حقب، ويمكن أن تجمع كلمة حقبة على أحقاب أيضا، ولكن الأصح هو التفريق بين الحقبة والثقب، هذه الكلمة أحقاب ظهورا لا نهاية لها جمع ثقب. أما الحقب وهي جمع حقبة فهي بمعنى مدد، وإن كانت مددا طويلة إلا أن لها نهاية. وقيل في معنى ثقب الذي هو مفرد أحقاب أنه أيضا مدة من الزمن، واختلف في مقداره، وروي عن علي أنه قال: إن الحقبة 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. والصحيح هو كون الأحقاب الدهور التي لا نهاية لها، لأن معنى وجود الكافرين في النار معناه الخلود الدائم الذي لا نهاية له، لابثين فيها أحقابا. كيف عيشهم؟ كيف حالهم؟ حال لا يسر والله، حال على أسوأ حال وعلى شر حال يعيشون فيه أبد الدهر، لا يذوقون فيها بردا يعني راحة، لا يذوقون فيها روحا، لا يذوقون فيها نعيما ولا متاعا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها راحة لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به. إلا انظر إلى هذا الاستثناء، كأنه لما قال إلا كأنه يتصور أن هناك شيئا من هذا البرد أو من هذا الشراب أو أن هناك ثمة راحة يرتاح منها أهل النار، ثم تأتي الإجابة مخيبة لأسماع السامعين فيكون الجواب إلا حميما وغساقا، كأن هذا الشراب الذي ينتظر أهل النار هو عبارة عن حميم وغساق. حميم شراب شديد الحرارة قد بلغ منتهى الحر ومنتهى الهموم، غساق يعني عبارة عن مجموع من الصديد وما خلص من أجساد المعذبين في هذا النار يتغذون عليه، هو غذاؤهم وهو شرابهم في عذاب لا ينتهي أبدا جزاء وفاقا. ما جازاهم الله تبارك وتعالى على هذا الذي فعلوه بهذه الصفة إلا عدلا منه سبحانه وتعالى، لأنهم كفروا بالله ربا، لأنهم عصوا رسل الله تبارك وتعالى، لأنهم عاندوا الله عز وجل بالرغم مما أنزل إليهم من كتب وأرسل إليهم من رسل ينذرونهم هذا اليوم الذي يرون فيه الآن عاقبة ما قدمت أيديهم من المعاندة والتكذيب والكفر بالله عز وجل ورسله، جزاء وفاقا. ثم تقرير هذا الجزاء على أعمالهم، تقرير السبب الذي من أجله عذبهم الله تبارك وتعالى بهذا العذاب، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. هذا تقرير لما جاء في أول السورة، أيها المتسائلون عن يوم القيامة احذروا أن يكون جزاؤكم مثل هذا الجزاء في عذاب الله تبارك وتعالى لابسين فيه أحقابا، احذروا أن يكون جزاؤكم مثل جزاء هؤلاء، فإنهم كانوا لا يرجون حسابا. أفتريدون يا أهل مكة أن تكونوا مثل هؤلاء؟ والنداء لكل من أتى بعد أهل مكة، النداء إلى يوم القيامة في القرآن لكل من لم يرفع لهذا الدين رأسا، ولكل من لم يهتم بأمر القرآن، ولكل من لم يهتم بأمر البعث ولم يستعد ليوم النشور والحساب. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا يظنون أنهم لا يحاسبون على أعمالهم. كنت تظن أيها الظالم أن الله تبارك وتعالى غافل عن أعمالك، لا حساب ولا عقاب، كلا، بل إن هناك يوم يحاسب فيه المسيء على إساءته. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، فكان الجزاء جهنم التي أعدها الله تبارك وتعالى مرصادا للطاغين، مآبا لهم لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وإذا كان هذا هو حال المكذبين وحال العاصين، فإن جزاء المتقين وإن جزاء المؤمنين على نحو مختلف تماما. يا أيها المؤمنون، يا أيها المتقون، أبشروا بنعيم دائم لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع أبدا، إن للمتقين مفازا، فوزا، مفازا يعني فوزا ونجاة وظفرا، إن للمتقين مفازا، حدائق. ما طبيعة هذا الفوز يا ربنا؟ إن هذا الفوز عبارة عن حدائق، بساتين أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين، حدائق وأعنابا وكواعب، فتيات ناهدات يعني أصحاب نواهد لم يتدلين، والنواهد جمع نهد، والنهد هو صدر المرأة البكر، فإن المرأة البكر صدرها لا يتدل بخلاف المرأة التي حملت وأنجبت فإنها لإرضاعها يتدل صدرها. فقال الله تعالى كواعب فتيات ناهدات كواعب أترابا، يعني في سن واحدة مستويات في الحسن والجمال، كواعب أترابا لا وكأسا دهاقة، كأسا مليئة بالشراب الطيب المبارك الذي يتتابع لا تنقطع رحمة الله تبارك وتعالى عنهم، لا ينقطع نعيم الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المتقين، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إذا كانوا في الحياة الدنيا قد تسمع آذانهم ما يسوء وما يضر من الكلام الفاحش البذيء أو من كلام يغضب الله تبارك وتعالى أو من تكذيب الكافرين وعناد الكافرين، فإنهم في هذه الجنة لا يسمعون إلا الكلام الطيب، لا يسمعون اللغو الذي لا فائدة فيه ولا الكذاب ولا الكلام الكذب، لا يسمعون الكلام الكذب ولا الكلام الإثم، لأنهم في دار السلام، لأنهم في دار خلت من كل نقص، لأنهم في دار سلمت من كل عيب، جزاء من ربك عطاء حسابا، كما قال هناك للكافرين جزاء وفاقا على ما قدمت أيديهم من الأعمال السيئة، والجزاء من جنس العمل، كما كذبوا في الدنيا رأوا جزاء تكذيبهم في الآخرة، فإن هؤلاء المؤمنين المتقين يرون جزاء طاعتهم لله سبحانه وتعالى برا من الله عز وجل بهم ونعيما لا ينفد، جزاء من ربك عطاء عطاء خيرا متدافعا متدفقا من الله سبحانه وتعالى، عطاء حسابا كافيا يكفيهم ويزيدهم، يزيد من؟ يزيد هؤلاء المتقين. ومن هذه الزيادة رؤيتهم لله تبارك وتعالى، وهي أعظم النعيم، أعظم ما يتمناه المتمنون أن يروا ربهم يوم القيامة، هذه الحقيقة وهي حقيقة البعث وحقيقة الحساب وحقيقة ما يؤول إليه الأمر بالنسبة لأهل الطاعة وبالنسبة لأهل المعصية، هذا هو ما يحدث في ذلك اليوم الذي تتساءلون عنه يا من ينكر البعث. وقد خلق الله تبارك وتعالى الخلق وقدم بهذه المقدمة لبيان ما يحدث في هذا اليوم، قدم لبيان ما يحدث في هذا اليوم مقدمة قد عرف فيها سبحانه وتعالى عباده بأنه سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق إلا لهذه النهاية، حتى يحاسب أهل الطاعة على طاعتهم فيدخلهم جنته، وحتى يرى أهل المعصية جزاء عصيانهم. وهنا نعلم ونفهم كيف يمكن أن يستدل على الألوهية بالربوبية، فنحن قد تعلمنا وقد عرفنا أن من أقسام التوحيد توحيد الربوبية، وهي أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، توحد الله تعلم أن الله عز وجل هو الواحد في خلقه وهو الواحد في تدبيره وهو الواحد في ملكه وهو الواحد في رزقه، هو الذي يرزق ولا يرزق أحد معه، هو الذي يخلق ولم يخلق أحد معه، هو الذي يملك ولا يملك أحد معه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، هو المستحق للألوهية، هو المستحق لأن تذعن له بقلبك وجوارحك، هو المستحق سبحانه وتعالى لكل معنى من معاني العبودية، سواء كان هذا المعنى بالقول أو بالفعل. فتستدل بربوبيته سبحانه وتعالى، جعل الأرض مهادا، خلقهم أزواجا، جعل لهم السماء على هذا النحو، أنزل ماء لهم حتى يحيوا به، وخلق لهم وأنبت لهم حبا ونباتا وجنات ألفافا، كل هذه الأمور حتى يعلموا أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. طيب، وبعد أن يعلموا أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، تمتلئ القلوب بمحبته سبحانه، تمتلئ القلوب بالتعظيم له سبحانه، تمتلئ القلوب بالذل له سبحانه، فإن حقيقة العبادة كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع، حقيقة العبادة كمال المحبة يعني القلب قد امتلأ بمحبة الله تبارك وتعالى، وهذه المحبة لها جناحات، جناح الخوف وجناح الرجاء وكمال التعظيم وكمال الذل والخضوع. وكمال الذل والخضوع لا يأتي إلا من أمرين: مطالعة الجناية ومشاهدة ومطالعة المنة. حينئذ يظهر وتتضح معاني العبودية في قلب الإنسان. إن قضية العبادة إخواني الكرام قضية خطيرة جدا وقضية عظيمة، ويحتاج الإنسان إلى أن يعرف معرفة عملية، لا أن يكون الأمر بالنسبة لمعرفة هذه المسائل أن تكون أمورا نظرية، لا، هذا لا يصلح ولا يصح ولا ينبغي. إنك حينما تنظر إلى معاني العقيدة يجب أن تنظر لها من الجانب العملي، كيف توحد الله تعالى في محبتك، وكيف تتعلم من أين تأتي هذه المحبة، هذه المحبة من أين تأتي، كيف تتولد محبة الله عز وجل في قلبك، كيف يكون قلبك مليء بمحبة الله تبارك وتعالى، ثم من أين يأتي كمال الذل والخضوع، من أين يأتي هذا الذل لله عز وجل، من أين يأتي انكسار الرقبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، انكسار القلب، خضوع القلب والنفس لله عز وجل، من أين يأتي؟ إنما يأتي من معان كثيرة، أهمها مطالعة الجناية، أن يعلم الإنسان ويشاهد كيف ظلم نفسه وكيف أخطأ في حق الله تبارك وتعالى. ثم عظيم نعمة الله عز وجل عليه، عظيم منة الله تبارك وتعالى عليه، فهو لم يشكر هذه النعمة بل قابلها بالجناية والعصيان والطغيان. وحينما يتأمل في نعم الله عز وجل يعلم أن هذه النعم يلزمها الشكر، حينئذ يعلم أن هذا الشكر يحتاج إلى أمرين اثنين لا بد منهما: الصبر والرضا، إلى آخره في معاني كثيرة. هذا في الواقع يعني استطراد ليس في أصل كلامنا، ولكن شدني إليه ما الذي ينبغي أن يكون في قلب العبد من معاني العبودية. هذه المعاني هي التي بعد ذلك تظهر على الجوارح. امتثالك لأمر الله عز وجل ونهيه هو عبارة عن ترجمة لما يكون في قلبك من معان، هذه المعاني هي معاني العبودية لله تبارك وتعالى. ثم إن هذه المعاني حتى تأتي في قلبك لابد لها من موارد، لابد لها من مواد تغذيها. هذه المواد هي ما ذكرت من أشياء قبل، لعل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى أن نتكلم في مثل هذه الأمور في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. الشاهد الله تبارك وتعالى قد قدم ما يدل على ربوبيته، ثم بعد ذلك جاء الحديث عن اليوم الآخر الذي هو أحد أقسام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه أنواع وأقسام الإيمان بالله تبارك وتعالى. فاستدل الله عز وجل على حقيقة البعث وما يكون في يوم القيامة بما قدم من إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى وخلقه للإنسان وخلقه لما يصلح هذا الإنسان، ثم بعد ذلك ما يكون في هذا اليوم ليحاسب أهل الإيمان ويحاسب أهل الكفران. ثم يأتي الكلام عن الخالق سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، هو سبحانه وتعالى الرحمن، واتصافه سبحانه وتعالى بصفة الرحمن من الصفات التي اختص الله تبارك وتعالى بها. فرحمته سبحانه وتعالى في وصفه باسم الرحمن، رحمته سبحانه وتعالى رحمة خاصة، رحمة خاصة. رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن، الرحمن لا يملك أهل السماوات فضلا عما عداهم أن يخاطبوه بشيء، لا يملكون منه خطابا، لا يملك أهل السماوات أن يخاطبوا الله تبارك وتعالى بشيء من نقص العذاب أو زيادة الثواب لأحد إلا أن يهب لهم ذلك، إلا أن يهب لهم ذلك، إلا من أذن له الرحمن، والشرط أن يقول صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة، اختلف العلماء والمفسرون في الروح، هل المراد به أرواح بني آدم أو هم بنو آدم بأجسادهم وأرواحهم، أم هم خلق ليسوا من بني آدم وإنما على صورتهم، أو أن المقصود بالروح هو جبريل عليه السلام؟ الراجح فيما يظهر والله أعلم أن الروح هو جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، هذا هو اليوم الذي لا محالة في وقوعه، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. من شاء اتخذ إلى ربه مآبا هو أسلوب من أساليب القرآن الذي ليس معناه على الحقيقة التخيير، وإنما هو على سبيل التهديد والوعيد، كما جاء في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم ليس المراد منه التخيير في أن يعمل الإنسان ما يريد أو أن يكفر بالله إن شاء أو أن يؤمن إن شاء، وإنما هو على سبيل الوعيد وعلى سبيل التهديد. اعملوا ما شئتم، من شاء اتخذ إلى ربه مآبا يعني مرجعا وطريقا. ثم قال الله تبارك وتعالى لتأكيد هذا المعنى إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا هو ما يقوله الكافر حينما يرى حكم الله تبارك وتعالى بين الحيوانات، كما جاء في آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما، حينما يرى الكافر حكم الله بين الحيوانات حتى أنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم إذا فرغ من ذلك قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فيتمنى الكافر لو كان ترابا حينئذ. وليت شعري لن ينفع الإنسان في هذا اليوم إلا ما قدم من أعمال صالحات، لن ينفعك في هذا اليوم إلا كلمة قلتها بقلبك ولسانك، لا كلمة أجريتها على لسانك ولم توافق فهما من عقلك وقلبك ولم توافق عملا من جوارحك. إن لا إله إلا الله حينما تستقر في قلب وعقل الواحد منا، حينما يفهم معناها، حينما يفهم لوازمها، حينما يفهم متطلباتها، حينما يعلم أن لهذه الكلمة مسؤولية وأن هذه الكلمة أمانة وأن هذه الأمانة لابد أن تؤدى على نحو معين، حينئذ تنهض عزيمته وتستثير همته إلى أن يرحل لله تبارك وتعالى وإلى أن يعمل لهذا اليوم حتى يرى فيه ما يسر عينه، حتى يكون له في هذا اليوم ما يمكن به أن ينجو من عذاب النار، من عذاب الله الذي لا محيص عنه لأهل الكفران ولأهل العصيان. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا آخر الكلام عن سورة النبأ، ونكتفي بهذا. وإن شاء الله تعالى إن كان ثمة سؤال قبل أن ننتهي أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. نعم إخواني الكرام بارك الله فيكم، سنكتفي إذن إن شاء الله تعالى بذلك، وألقاكم إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل. أرجو أن تذاكروا يعني ما تكلمنا فيه وأن تعيدوا استماع المحاضرة، وكما هو معروف أن يعني الكلام في تفسير هذا الجزء من القرآن من أول سورة النبأ إلى سورة الأعلى، وهذا هو مقرر مادة التفسير المستوى الثاني، سوف يكون الكلام من كتاب مختصر تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي عليه رحمة الله، وهو إن شاء الله تعالى موجود على الموقع على في يعني صفحات معهد الفرقان على موقع طريق القرآن، وهي موجودة إن شاء الله تعالى في صفحات الطلاب المسجلين في هذه المادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم وأن ينفعني بما قلت، وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا للخير وصافين وبه موصوفين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين. ورمضان شهر القرآن، وينبغي للإنسان أن يكون جل اهتمامه بالقرآن في رمضان. تواصل إن شاء الله تعالى في ساحة الحوار ومن خلال البريد الإلكتروني بمقترحاتكم وبآرائكم، وأرجو أن يجمعني الله عز وجل بكم في جنته إن لم يجمعني بكم في الدنيا. وأحب أن أقول لكم إنني أحبكم في الله، وأرجو أن يتقبل الله عز وجل عملنا هذا الذي ما اجتمعنا فيه وحوله إلا فقط لتعلم دين الله تبارك وتعالى، وحتى نرضي ربنا عز وجل، وحتى نكون ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفره وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله.